حديث 203 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شكس أبو سعيد الخدري خدري جرازي بتن ياقوت. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى. يغنبر صلى الله بتخد الابن عيدك دركت شو مصلى جهي نفيجت مصلى جهي نفيجت عيدبو نفيجت باراني حتى دماهيك جو في يغنبر دركت صلى الله بتخد السربن آن عيدا حاجيابو آن عيدا رمزاني. فمر على النساء البرجن كاربوري فقال قوتوان يا معشر النساء جلي جنكا تصدقنا بخو خرابكن فإني أريت كن أكثر أهل النار هين يتهاتنا نشادان بومان ومن هين يديتين باربترش خلق آجري. فقلنا وانا قوت وبما يا رسول الله ابتجنك دجهنا آجري هو صد في شكلي. قال قوتي تكثرنا اللعنة هن جالك لعنتك كان هن جالك جارب بيجن لعنت التبت وتكفرنا العشير وهين قنجية ظلامي برزت كان ما رأيت من ناقصات عقل ودين من ندتنا اشوان اوت عقل الدينوان يكن اذهب للب الرجل الحازم من احداكن فتر عقل ظلامي اب عقل ببن اوت جهشتي اش ايك شو هينش خرق ابتر تأثير الظلام اتكن. قلنا او نقول وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله كيما سياد ديننا وعقل ما تشا يا رسول خدي شو الدين ما يكيما وشو عقل ما يدرس لنا. يغنبري صلى الله عليه وسلم قوتوان أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ما شهدية جنكي نوكي نيذكا شهدية ظلامية. قلنا بلى وانا قد بلي. قال قوتوان فذلك من نقصان عقلها فأو اشكي مصي عقل جنكي أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ما صحبتنا أبوهايا هكر جنك كتت حيضيدا ننذيجت كتن ونرجيت جرت. قلنا بلى جنك قد بلي. قال قوتوان فذلك من نقصان دينها فأو اشكي مصيا دين جنكي.